بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا. من المقررات الدراسية للمعاهد العلمية التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية نقدم مقرر التفسير للصف الأول المتوسط، تأليف الدكتور عبد الله بن إبراهيم الوهيبي، وهذا هو الشريط الأول من الكتاب، يقرأه عليكم أحمد عزت. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين بشيرا ونذيرا، وتكفل بحفظه من التحريف والتبديل. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. سورة الحجر الآية التاسعة. وجعله معجزة ناطقة إلى يوم الدين، وهداية للبشر لأقوم طريق، ودستورا ينظم حياتهم ويحقق لهم السعادة في الدنيا والآخرة. وقد حقق الله حفظ كتابه بأن هيأ بعض المسلمين لحفظه ودراسته والدفاع عنه ضد من أراد تحريفه والتشكيك فيه وإبعاد الناس عنه، فلا يزال المسلمون يهتمون بذلك منذ نزوله على الرسول صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا الحاضر. وقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حاشية. رواه البخاري عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، انظر فتح الباري في الجزء التاسع الصفحة 74. انتهت الحاشية. فتفسير القرآن من أشرف العلوم، لأن العلم يشرف بشرف المعلوم، وهذا المعلوم كلام الله، وهو أحسن الكلام وأشرفه على الإطلاق. وقد يسر الله لي أن أشارك في ذلك بتفسير جزئي عام لطلاب السنة الأولى المتوسطة بالمعاهد العلمية التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وفق المنهج المعتمد، فقمت بتأليف ذلك التفسير مراعيا فيه الأمور التالية: 1- تقديم بين يدي السورة يتناول الحديث عن أسمائها وعدد آياتها وفضائلها وأهم موضوعاتها. 2- كتابة الآيات حسب رسم المصحف مع تقسيم السورة الطويلة إلى مقاطع، كل واحد منها يمثل موضوعا واحدا تقريبا، وتناول كل مقطع بشكل مستقل، ثم الانتقال إلى غيره مع ربط كل مقطع بما قبله عند بيان المعنى الإجمالي. 3- ذكر سبب النزول الصحيح إن وجد. 4- بيان معاني المفردات الغريبة على الطلاب. 5- بيان المعنى الإجمالي للآيات مع مراعاة ربطها بما قبلها، والربط بين بعضها بأسلوب واضح لا تطويل فيه. 6- استنباط أهم الفوائد العملية والثمرات العلمية من الآيات الكريمة، وبيان الأحكام الفقهية دون خوض في الخلاف مقتصرا على أرجح الأقوال. 7- وضع أسئلة في نهاية تفسير كل سورة ليستعين بها الطالب على المراجعة والاستذكار وتثبيت المعلومات في ذهنه. 8- وقد صوغت ذلك بأسلوب واضح سهل ملائم لمستوى الطلاب، معتمدا في نقل المعلومات على المصادر الموثوقة والاقتصار على الرأي الراجح والاستشهاد بالأحاديث الصحيحة، مع الإحالة إلى المراجع عند الحاجة، وربط الآيات بالواقع والحياة الحاضرة، والوقوف عند بعض الآيات المناسبة للتوجيه، وغرس المثل العليا والأخلاق الفاضلة في النفوس، والحث على التمسك بالدين والدعوة إليه والدفاع عنه. والله أسأل التوفيق والسداد في الرأي والعصمة من الزلل في القول، وأن ينفع بهذا التفسير وأن يثيبنا عليه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. المؤلف دكتور عبد الله ابن إبراهيم الوهيبي. تفسير سورة النبأ. بين يدي السورة. هامش. السورة في اللغة هي المنزلة الرفيعة، والسورة من القرآن هي المشتملة على مجموعة من الآيات لها بداية ونهاية واسم خاص، وسميت سورة لعلو منزلتها وقدرها. انتهى الهامش. ألف أسماؤها. تسمى سورة النبأ وعن والتساؤل. باء هي مكية. هامش المكي من سور القرآن ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعد الهجرة حتى ولو نزل بمكة. انتهى الهامش. جيم عدد آياتها 40 آية. هامش الآية هي العلامة في اللغة، وفي الاصطلاح قطعة من القرآن لها بداية ونهاية مندرجة في سورة. انتهى الهامش. دال أهم موضوعاتها. واحد التدليل على وقوع البعث ووصف أحواله. اثنان وصف عذاب الطغاة. ثلاثة وصف نعيم المتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المقطع الأول من الآية الأولى إلى الآية 16. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عما تساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. معاني المفردات. عن أي شيء، وهي مكونة من حرف الجر عن وما الاستفهامية، فأدغمت نون عن في النون وحذفت ألف ما الاستفهامية، وتحذف ألفها كثيرا إذا دخل عليها حرف الجر للتخفيف وللفرق بينها وبين ما الموصولة. عن النبأ. النبأ الخبر المهم، والمراد به خبر البعث من القبور. كلا سيعلمون. كلا كلمة ردع وزجر لمنكر البعث. ألم نجعل الأرض مهادا، أي مكانا صالحا للسكن. وخلقناكم أزواجا، أي ذكورا وإناثا. وجعلنا نومكم سباتا، سباتا أي راحة لأبدانكم من العمل. وجعلنا الليل لباسا، أي ساترا لكم بظلامه. وجعلنا النهار معاشا، أي وقتا للعمل وطلب العيش. سبعا شدادا، أي جعلنا سبع سماوات قوية محكمة الصنع. سراجا وهاجا، أي شمسا منيرة متوقدة. من المعصرات، من السحب المحملة بالأمطار. ماء ثجاجا، منصبا بشدة. وجنات، أي بساتين وحدائق. ألفافا، ملتفة، أغصان أشجارها ملتفة لتقاربها وطول فروعها. المعنى الإجمالي. كان المشركون إذا اجتمعوا في مجالسهم وأنديتهم يسأل بعضهم بعضا عن البعث بعد الموت، وقد اختلفوا فيه بين منكر له وشاك فيه، وكانوا يسألون المؤمنين عنه على سبيل السخرية والاستهزاء. فنزلت هذه الآيات منكرة عليهم ذلك التساؤل والاختلاف، ومتواعدة لهم عليه، ومؤكدة لوقوع البعث، ومدللة عليه بلفت أنظارهم إلى هذا الكون الذي يعيشون فيه وما فيه من مخلوقات عجيبة تدل على قدرة الله وعظمته. فالله تبارك وتعالى قد خلق هذه الأرض ومهدها تمهيدا وثبتها بالجبال الشامخة لئلا تهتز ويختل توازنها فلا يمكن العيش عليها، وخلق الخلائق أزواجا من ذكر وأنثى ليحصل التجانس بينهم فيتوالدوا ويتكاثروا، وفي هذا حفظ للجنس. وجعل النوم راحة للإنسان حيث إنه يقطع به حركته وتفكيره فيخلد إلى الراحة والطمأنينة ليعود بعد ذلك نشيطا قويا لمجاولة الحركة والكسب وطلب العيش أثناء النهار الذي جعله الله وقتا لذلك، كما جعل الليل وقتا للنوم وساترا للإنسان ينزوي فيه ويختفي. وقد خلق الله سبع سماوات قوية محكمة الصنع لا تتأثر بمرور الأزمان، وأوجد الشمس المضيئة المتوقدة، وأنزل الماء الكثير على دفعات من السحاب، وأخرج به الحبوب والنباتات بجميع أنواعها وأشكالها المختلفة، وأوجد بذلك البساتين الكثيرة في نخيلها وأشجارها والتي تشابكت أغصانها والتفت فروعها تسر الناظر إليها ويجد فيها الراحة والهدوء والجمال. فالمقصود من تعداد هذه الظواهر الكونية العظيمة التدليل على أن من قدر على إيجادها من العدم مع ما فيها من عجيب الخلق وإبداع الصنع قادر على بعث الناس من قبورهم أحياء للحساب والجزاء، فيثيب المؤمن بالجنة ويعاقب الكافر بالنار أعاذنا الله منها. بعض فوائد الآيات: 1. الإنكار والوعيد للمشركين على اختلافهم في البعث وتساؤلهم عنه استهزاء وتأكيد وقوعه. 2. التدليل على بعث الناس من القبور بذكر بعض مخلوقات الله الدالة على قدرته وعظمته. 3. ذكر بعض نعم الله على خلقه ليؤمنوا به ويستعينوا بها على طاعته وشكره. المقطع الثاني من الآية 17 إلى الآية 20: إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. يوم الفصل يوم القيامة، وسمي بذلك لأن الله يفصل فيه بين الخلائق بحكمه. كان ميقاتا وقتا محددا للحساب. ينفخ في الصور فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قرن ينفخ فيه، والله أعلم بحقيقته. حاشية: رواه الترمذي في سننه في الجزء الرابع في الصفحة 260 في كتاب صفة القيامة عن ابن عمر وحسنه. انتهت الحاشية. أفواج جمع فوج وهو الجماعة من الناس. سيرت الجبال نصفت. سراب كالسراب وهو ما يخيل للناظر إليه أنه شيء وليس بشيء. المعنى الإجمالي: بعد أن ذكر الله الأدلة الدالة على قدرته على البعث عقب ذلك بوصفه وبيان ما يحدث فيه، فالله تبارك وتعالى قد وقته بوقت محدد تنتهي فيه الدنيا، فينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور فتقوم الخلائق من القبور جماعات جماعات كل أمة مع رسولها، كما قال تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، سورة الإسراء الآية 71. فيجتمعون في المحشر، وفي هذا اليوم يتغير نظام الكون فتنشق السماوات وتصبح طرقا ومسالك لنزول الملائكة وتنسف الجبال فتكون كالسراب. قال تعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، سورة طه الآية 105. ففي هذا اليوم العظيم الهول يفصل الله بين الخلائق فيجازي كل إنسان بما يستحقه من العقاب والثواب. بعض فوائد الآية: 1. إن يوم القيامة محدد بوقت لا يتقدم ولا يتأخر ولا يعلمه إلا الله، اثنان: الإيمان بالنفخ في الصور وقيام الناس من القبور. ثلاثة: وصف هول يوم القيامة حيث يتغير فيه نظام الكون وتحشر فيه الخلائق. المقطع الثالث من الآية 21 إلى 36: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. مرصادا مكانا لرصد وترقب الطاغين لإدخالهم فيها، للطاغين للكفار سموا بذلك لتجاوزهم الحد في عصيانهم لأمر الله. مآبا مرجعا ومصيرا، لابثين مقيمين، أحقابا مددا طويلة متتابعة، حميما ماء شديد الحرارة، غساقا ما يسيل من أجساد أهل جهنم من الصديد والقيح، وفاقا موافقا لعملهم السيء في الدنيا، لا يرجون حسابا لا يتوقعون يوم الحساب، أحصيناه ضبطناه فلا يفوت منه شيء، مفازا فوزا بالنعيم والثواب، كواعب واحدها كاعب وهي الفتاة التي استدار ثدياها وتكعبا، أترابا مستويات في العمر، دهاقا ممتلئة، لغوا باطلا من القول، حسابا كثيرا وافيا. المعنى الإجمالي: بعد أن بين الله أحداث يوم القيامة من النفخ في الصور وحشر الناس، أعقبه ببيان مصير هؤلاء الناس بعد الحساب، فمصير الطغاة إلى جهنم، فقد جعلها الله مرصادا ومرجعا لهم يقيمون فيها مددا طويلة متتابعة، يعذبون بأصناف العذاب فلا تلفحهم فيها نسمة برد تخفف عنهم من حرها، ولا يحصلون على شربة ماء تطفئ ظمأهم إلا الماء الحار الذي يحرقهم وصديد جلودهم الذي يؤذيهم بنتنه الفظيع. فهذا العذاب الذي يعذبون به جزاء موافقا لأعمالهم السيئة في الدنيا، حيث إنهم كانوا لا يصدقون بالبعث والحساب، وقد كذبوا بآيات الله الدالة على عظمته وكمال قدرته، وخالفوا رسله الذين أمروهم بعبادتهم ونهوهم عن الشرك به. فالله تبارك وتعالى قد أحصى أعمال العباد من خير وشر فلا يفوته شيء منها، وسيجازيهم عليها إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم ذكر تعالى أنه يقال لأهل جهنم تيئيسا لهم من انقطاع العذاب وإخبارا لهم بدوامه: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، أي صنوفا من العذاب المتتابع. وبعد بيان حال الطاغين وما أعده الله لهم من العذاب الأليم، ذكر بعده حال المتقين وما يفوزون به من النعيم من الحدائق والأعناب والزوجات الكواعب الجميلات المستويات في السن وكؤوس الشراب المملوءة بالخمر، وهذه الخمر لا تحدث خللا في العقول. لذا لا يسمع بين أهل الجنة قول باطل أو كذب كما يحدث من الشاربين في الدنيا، لأن خمر الجنة تختلف حقيقتها عن خمر الدنيا، وكذلك جميع ما أعده الله للمتقين في الجنة يختلف عما في الدنيا وإن اتفق في الأسماء. ففي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهذا جزاء واف للمتقين. فعلى المسلم أن يتعظ بمصير الطغاة وما أعده الله لهم من صنوف العذاب الأليم لتكذيبهم بالبعث وما جاءت به الرسل، فيؤمن بالله ويعمل صالحا ويشكر الله على نعمه الكثيرة التي لا تحصى حتى يفوز بما أعده الله للمتقين من النعيم المقيم. بعض فوائد الآيات: 1- وصف ما أعده الله للطغاة في جهنم من صنوف العذاب الدائم. 2- إن الله يجازي الطغاة بقدر أعمالهم في الدنيا، فالجزاء من جنس العمل. 3- سعة علم الله وإحاطته بكل ما يعمله العباد. 4- تيئيس الطغاة من انقطاع العذاب أو تخفيفه. 5- وصف ما أعده الله للمتقين من النعيم. 6- إن خمر الجنة لا تخل بالعقل كخمر الدنيا. 7- المقصود من وصف حال الطاغين والمتقين الترهيب والترغيب، فعلى المسلم أن يرهب عذاب الله بترك معصيته ويرغب في نعيمه بطاعته. المقطع الرابع من الآية 37 إلى الآية 40: رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. لا يملكون أي أهل السماوات والأرض، يقوم الروح وهو جبريل عليه السلام، صوابا قولا صحيحا، ذلك اليوم الحق يوم القيامة وعوصف بالحق لتحقق وقوعه، مآبا رجوعا بعمل صالح يقربه إلى الله. المعنى الإجمالي: بعد أن ذكر الله ما أعده للطغاة من عذاب وما أعده للمتقين من نعيم، أعقبه بوصف مشهد من مشاهد يوم القيامة الذي يتساءل عنه المتسائلون كما في أول السورة، فيختم السورة بما يناسب بدايتها. فقد ذكر الله ما في يوم القيامة من الرهبة والهول، حيث لا يملك أحد من أهل السماوات والأرض مخاطبة الله بنقص شيء من العذاب أو زيادة شيء من الثواب، حتى الملائكة على جلالة قدرهم عند الله وقربهم منه. فيقوم جبريل والملائكة صافين صامتين لا يتكلمون إلا بإذن من الله، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فلا ينفع الإنسان في هذا اليوم إلا ما قدمه من العمل الصالح الذي يقربه من الله فيثيبه عليه أعظم الثواب. أما الكافر الذي أحاطت به أعماله السيئة فلا يخلصه من عذاب الله أحد، فيواجه جزاءه العادل، ولشدة ما يواجهه في هذا اليوم من هول وكرب وضيق يتمنى أنه لم يخلق في الدنيا وأنه كان ترابا من ترابها. بعض فوائد الآيات: 1- الدلالة على توحيد الربوبية. 2- أن الشفاعة يوم القيامة لا تكون إلا بإذن من الله. 3- لا ينفع الإنسان يوم القيامة إلا ما قدمه من العمل الصالح في الدنيا. 4- ندم الكافر وحسرته حينما يواجه أهوال يوم القيامة ويواجه عمله السيء في الدنيا، ولا ينفع الندم حينئذ. المناقشة: السؤال الأول: ما معنى السورة والآية، وما الفرق بين السور المكية والمدنية؟ السؤال الثاني: اذكر أهم الموضوعات التي تناولتها هذه السورة مع ذكر أسمائها. 3- ما معنى عم ومما تكونت؟ 4- بين معاني الكلمات الآتية: النبأ، كلا، مهادا، أزواجا، سباتا، لباسا، معاشا، سبعا شدادا سراجا وهاجا المعصرات ثجاجا جنات ألفافا. خمسة، ما الذي تساءل عنه المشركون واختلفوا فيه؟ ستة، ما المقصود بتعداد بعض المظاهر الكونية في هذه السورة؟ سبعة، ذكر الله في هذه السورة بعض ما امتن به من النعم على عباده، فما هي؟ ثمانية، ما يوم الفصل ولما سمي بذلك؟ تسعة، بما فسر الرسول صلى الله عليه وسلم الصور؟ عشرة، بين معاني الكلمات الآتية: ميقات، أفواج، سراب. أحد عشر، اذكر ما تعرفه من التغيرات الكونية يوم القيامة. ثاني عشر، ما مناسبة قوله تعالى إن يوم الفصل كان ميقاتا إلى قوله وسيرت الجبال فكانت سرابا لما قبلها من الآيات؟ ثالث عشر، بين معاني الكلمات الآتية: مرصادة، مآبة، أحقابة، حمينة، غساقة، مفازة، كواعب، أترابة، دهاقة. رابع عشر، ما مصير الطغاة يوم القيامة ولماذا؟ خامس عشر، تحدث عما أعده الله للمتقين من النعيم باختصار ولماذا؟ سادس عشر، ما وجه الاتفاق والاختلاف بين نعيم الدنيا والآخرة مع التمثيل لذلك؟ سابع عشر، استدل على تيئيس الله للطغاة من العذاب. ثامن عشر، ما المقصود من وصف حال الطاغين والمتقين؟ تاسع عشر، بين معاني الكلمات الآتية: الروح، صواب، اليوم الحق، مآبا. عشرون، لما يتمنى الكافر يوم القيامة أن يكون ترابا؟ واحد وعشرون، اذكر بعض ما يستفاد من قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا إلى آخر السورة. تفسير سورة النازعات. بين يدي السورة: ألف، هي مكية. باء، عدد آياتها 46 آية. جيم، أهم الموضوعات التي تناولتها. واحد، الإقسام بالملائكة لتأكيد وقوع البعث. اثنان، مقالة المشركين في إنكار البعث والرد عليهم. ثلاثة، ذكر قصة موسى مع فرعون تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم. أربعة، ذكر أهوال يوم القيامة وبعض الحقائق المتعلقة به. المقطع الأول من الآية الأولى إلى الآية الرابعة عشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. معاني المفردات.